نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تقول الأخت السائلة: ما هي مفطرات الصوم شيخ؟ المفطرات الأكل والشرب والجماع وما كان بمعنى الأكل والشرب من الإبر المغذية والإنزال بمباشرة والحجامة إذا ظهر دم والقيء وخروج دم الحيض والنفاس. نعم. سؤالكم الثاني. هذه هي المفطرات. طيب. فمتى فعلها الصائم عالما ذاكرا مختارا فسد صومه، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو حصل بغير اختياره فصومه صحيح. سن الله إليكم. تقول: إذا استنشق الصائم العطر وهو صائم يا شيخ، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. أحسن الله. لأنه إذا استنشقه لم يصعد إلى أنفه إلا مجرد الرائحة. أما البخور فإنه لا يستنشقه الصائم، لأن البخور دخان، إذا استنشقه دخل إلى جوفه ثم إلى معدته. نعم. ولكن لا بأس أن يتطيب بالبخور بدون استنشاق، سواء قربه من وجهه أو لم يقربه. وقد فهم بعض الناس أن البخور ممنوع منه الصائم على كل حال، وليس الأمر كذلك، بل البخور لا بأس به للصائم، ولا بأس أن يطيب رأسه أو لحيته أو غير ذلك، لكن لا يستنشقه. تقول: إذا كان المرهم ينفذ إلى داخل الجسم الشيخ، هل يقع أيضا من ضمن المفطرات؟ لا ليس مفطرا. طيب. المرهم والفكس، الفكس يعني إيه؟ وكل الأدوية لا تفطر الصائم، حتى لو أن الإنسان داوى عينه وهو صائم وأحس بطعم الدواء في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. أحسن الله.